بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام مع أول درس في المسجد بعد انقطاع دام تقريبا سنة ونصف في تفسير القرآن العظيم. وقد ابتدأنا بفضل الله عز وجل هذا التفسير، وهو زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر، في شهر رمضان المبارك، في أثناء حادثة وجائحة كورونا. كنا نتدارسه في غرفتي في المسجد، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ وبحوله وقوته تدارس هذا التفسير في المسجد. ثم إني أقول حفظكم الله بأن أفضل ما شغلت به الأوقات العلم الشرعي، وأفضل ما يتعلم من العلم الشرعي كلام الله عز وجل، القرآن. يقول الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم، قال مرة للصحابة: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فينال ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كوماوين يعني سمينتين عظيمتين. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فهذا يدلك على شرف تعلم وتدارس القرآن العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع بشريات، نسأل الله عز وجل أن يعطينا منها أوفر الحظ وأعظم القسمة. وفي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أراد الهدى والصلاح والطمأنينة والسكينة والشفاء والنور فعليه بكلام الله العظيم سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة سبحانه. وهذا القرآن لا شك أن في تلاوته أجره، لا شك في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك في تدبر القرآن العظيم أجر، فالقرآن نزل ليتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، مقفل عليها هذه القلوب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول. إذن هذه دعوة من ربنا عز وجل لنتدبر القرآن، لأننا إذا تدبرناه وفهمناه عرفنا مراد الله عز وجل به، وعرفنا ما يريد الله عز وجل منا فامتثلنا أمره. وكذلك: يا من تسمعون كلام الله عز وجل. الشيخ فهد جزاه الله خير سيقرأ لنا هذه الآيات الكريمات، وقد وصلنا إلى سورة يونس بفضل الله عز وجل إلى الآية 71. لو أنكم والله لم تسمعوا في هذا المجلس إلا كلام الله وأنصتتم له، فإن جزاءكم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقط سماع القرآن والإنصات، اجلس هكذا تأمل واستمع لكلام الله عز وجل، لا تشغل نفسك بشيء آخر، أنت على خير، أنت تتغشاك الرحمة، تعيش في بحار الرحمة، فكيف إذا انضم إلى هذا الاستماع والإنصات، إذا انضم إليه التدبر والفهم لكلام الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأجر سيكون عظيما والثواب غزيرا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق في تعلم هذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه هو السميع العليم. يا عبد الرحمن ويا حمزة، كيف حالكم؟ اقربوا هنا أو كيفكم؟ إذا أنتم مشغولين بالحفظ فاحفظوا القرآن، أما إذا كنتم فاضين تعالوا حفظكم الله، تعالوا استمعوا إلى شيء من التفسير، جزاكم الله خيرا، جعلكم الله أئمة هدى وهداية وصلاح وإصلاح، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تفضل شيخ فهد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. واتل عليهم نبأ نوح، وهذا فيه تلاوة القصص على الناس. واتل عليهم نبأ نوح ما جرى له مع قومه الذين كفروا بما جاء به كما فعله كفار قريش. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي شق عليكم مكثي بين أظهركم وقيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله التكوينية والتنزيلية، أي آيات الله الكونية وآيات الله المتلوة القرآن العظيم، فعلى الله توكلته لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله، أي بالثقة بالله وتفويض الأمر لله عز وجل. فأجمعوا أمركم، اعزموا عليه، وشركاءكم، أي ادعوهم لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ليكن أمركم ظاهرا منكشفا، ثم اقضوا إلي، أي ذلك الأمر الذي تريدونه بي، ولا تنظرون، لا تمهلوني، بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم. وهذا فيه عظيم توكل نوح عليه السلام على الله عز وجل، فدعا هؤلاء القوم الكفار إلى أن يجتمعوا ويفعلوا ما يريدون، لأنه متوكل على الله عز وجل، ومن كان مع الله كان الله معه ونصره وكفاه وآوه. نعم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أي إن أعرضتم عن العمل بنصحي فما سألتكم في مقابلة ذلك من أجر تؤدونه إلي حتى تتهموني فيما جئت به، إن أجري إلا على الله فهو يثيبني. آمنتم أو توليتم وأمرت أن أكون من المسلمين. فمن أعظم الأدلة على صدق الداعية وصدق الرسول أنه لا يطلب الأجر من الناس. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكذبوه، أي استمروا على تكذيبه وأصروا على الشقاق، فنجيناه ومن معه من المؤمنين الذين تابعوه في الدين وثبتوا برغم معاندة قومهم وإيذائهم في الفلك، وهي السفينة التي أمره الله عز وجل أن يصنعها. وجعلناهم خلائف، خلفاء يسكنون الأرض التي كانت للمهلكين بالغرق، ويخلفونهم فيها وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا من الكفار المعاندين لنوح أغرقهم الله بالطوفان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين. وفي مثل هذه القصص عبرة وآية للناس جميعا، للمؤمنين في الثبات على الإيمان وعلى الهدى وعلى ما كان عليه الأنبياء من التوحيد، وأيضا فيها عبرة للمخالفين بأنهم إن استمروا على مخالفاتهم فإن الله عز وجل سيهلكهم. لذلك قال الله عز وجل في آخر سورة هود كما سيأتي بعد هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فهذه القصص ما جاءت في القرآن لتقضية الأوقات والتسلية، وإنما جاءت لأخذ العبر والدروس والعظات منها. فيا أيها المؤمن أثبت على ما أنت عليه، فالرسل ومنهم نوح وهو أول الرسل إلى أهل الأرض كما قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهو أول الرسل إلى أهل الأرض، ثبت مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، فاثبت. وهؤلاء المخالفون سيأتيهم عقاب الله عز وجل بأي شكل أراد الله، فكلا أخذنا بذنبه. فهذه القصص هي لأخذ العبر والعظات منها والدروس. نعم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده، من بعد نوح، رسلا كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، فجاءوهم بالبينات أي بالمعجزات والشرائع، فما كانوا ليؤمنوا أي ما أحدثوا إيمانا، بل استمروا على الكفر وأصروا عليه بما كذب، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي لم يوفقوا للإيمان بما جاءتهم به رسل الله تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل. أو المعنى: ما كان أقوام هؤلاء الرسل المذكورين بعد نوح عليه السلام ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح قبلهم، لأن أولئك شر سلف لهؤلاء الخلف فاقتدوا به. قال الله: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، طبع الله على قلوبهم بسبب اعتدائهم. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، أي بعد الرسل المذكورين سابقا وبعد أممهم، بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون وملئه وقومه بآياتنا، الآيات المعجزات، وهي 9 المذكورة في الكتاب العزيز، ومنها العصا تحولت إلى أفعى، ومنها إدخال اليد إلى الجيب فتخرج بيضاء وغير ذلك. فاستكبروا عن قبولها ولم يتواضعوا لها ويذعنوا لما اشتملت عليه وكانوا قوما مجرمين، أجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به موسى وهارون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لما أتاهم موسى وهارون بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات الواضحات من عندنا، أي من عند الله ليست من عند أنفسهم، قالوا إن هذا لسحر مبين، قالوا هذا سحر لا نؤمن به، وهو سحر مبين واضح، وكذبوا في هذا. لكن أهل الباطل إذا أرادوا أن يصرفوا أنفسهم عن الحق اتهموه بتهم زائفة مفتراه باطلة حتى ينصرف عنه ويصرف الناس عنه. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءك لكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أتقولون للحق هذا سحر؟ فلا تقول ذلك، فهو أبعد شيء من السحر. هذا حق، والسحر أنتم تعرفونه، لأن الله عز وجل من حكمته أنه يبعث الرسل بمعجزة توافق ما يعرفون ويعلمون في زمانهم. فبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام بمعجزة الطب، بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، كانوا يعرفون الطب. فمن كان عالما بالطب علم أن ما مع عيسى عليه السلام حق ومعجزة. كذلك في زمان موسى عليه السلام انتشر السحر، فمن عرف السحر وعرف ما مع موسى علم بأن الذي مع موسى آية من الله عز وجل. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب فصحاء بلغاء، شأنهم الفصاحة والبلاغة، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي لو عرضوه على ما عندهم من البلاغة والفصاحة لوجدوه مختلفا عنها، وأنه في قمة البلاغة والفصاحة، وأنه لا يمكن أن يكون من عند البشر. وهذه من حكمة الله عز وجل حتى يقيم الحجة على خلقه. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أتقولون شيء من السحر؟ ولا يفلح الساحرون، فلا يظفرون بمطلوب، ولا يفوزون بخير، ولا ينجون من مكروه، فكيف يقع في هذا من هو مرسل من عند الله؟ وأنتم تعرفون موسى عليه السلام، والسحرة كما لا يخفاكم لا يفلحون، هم يعني أكثر الناس فقرا والعياذ بالله، وأكثر الناس كآبة، وأكثر الناس قلقا، مع أنهم سحرة، وبعض الناس الجهال يذهبون عندهم لينالوا منهم خيرا. وإذا كان السحر لا يوفر لنفسه الخير فكيف يعطي غيره؟ نعم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لاحظ الحوار الجاري بين موسى وبين قومه، لأنه الإسلام والتوحيد دين قائم على البراهين، على المجادلة بالتي هي أحسن، على الحجج، لا على الصياح والغضب والضرب والبطش. لا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي تريد أن تصرفنا عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءنا وهو عبادة الأصنام. طب إيش فيها؟ يصرفكم عن الباطل الذي كان عليه آباءكم، لكن هذه حجتهم في الآخر، أنت تريد أن تغير ديننا الذي وجدنا عليه آباءنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، والمراد بالكبرياء الملك. عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباء والحرص على الرئاسة، يعني من موسى عليه السلام وهارون، لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوا صارت مقاليد أمر أمته إليه، ولم يبقى للملك رئاسة تامة، ولم يبقى للملك رئاسة تامة، لأن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات. لكن موسى ما أراد هذا، ولا هارون أرادوا هذا، وإنما أرادوا أن يعبدوا الناس لله عز وجل. نعم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قال هذا لما رأى الآيات التي جاء بها موسى من اليد البيضاء والعصا، لأنه اعتقد أنهما من السحر، ويحتمل أنه أراد أن يستخف بالناس ويعارض ما جاء به موسى بالسحر والشعوذة والتهويل على موسى والشغب عليه، فكان ما يذكره الله من إبطال ذلك الكيد. فحصلت المبارزة هذه بين موسى وبين السحرة لإقامة الحجة على السحرة وعلى الناس، لأنهم سيجتمعون. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم. وإنما قال هذا ليبدأوا هم بإلقاء عصيهم، وهو يعلم أنهم إنما يعملون خيالات ولا يقلبون العصية والحبال حيات، ولا يقلبون العصية والحبال حيات، فيكون قضاؤه على حبالهم وعصيهم محقاً محقا لسحرهم، فيكون قضاؤه على حباله معصيهم محقا لسحرهم، فيظهر عجزهم لكل القوم الحاضرين، لأنه يرفع عصاه وهي موجودة يراها الناس، ثم هم لا يرون حبال السحرة وعصيهم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن لا، لو أنك ما تبدأ بها أفضل، لأنه إذا بدأت بها توهم أنها نافية وهي موصولة، يعني الذي جئتم به السحر. نعم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأيضا عندما يلقي السحرة أول شيء حبالهم وعصيهم، يكون هذا أبلغ في قوة ما جاء به موسى كما سلف، هذا أشير إليه. وهذا مثل، يعني الآن لو سألتكم سؤالا فقلت من أول رسول إلى أهل الأرض، فأبو آدم قال هو نوح، خلاص هو نوح، لكن لو أنكم جميعا لم تجيبوا ثم في الآخر هو قال هو نوح، بانت إيش مرتبته ومنزلته، لذلك ظهرت مرتبة آدم عليه السلام بعد أن سأل الله عز وجل الملائكة عن أسماء الأشياء، فلما لم يعلموها أجاب آدم فظهرت مرتبته. في قصة يوسف عليه السلام لما سأل الملك الناس الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني عجزوا وقالوا هذه أضغاث أحلام. عند ذلك ظهر فضله يوسف عليه السلام، فهنا هذا فيه إظهار لفضل موسى، لأنه موسى لو ألقى أولا لم يكن تأثير ما جاء به موسى في العظمة مثل تأثير ما جاء به موسى بعدما ألقوا، بعدما سحروا أعين الناس بهذا السحر التخيلي. نعم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، أي الذي جئتم به هو السحر، وهو الباطل الزائف الذي تخيلون به على الناس ولا حقيقة له، بخلاف ما جئت به أنا فهو حق، لأنه آية من آيات الله، إن الله سيبطله، سيمحق ما صنعتم أي من السحر، فيصير باطلا يعلم الناس بطلانه بما يظهره على يدي من الآيات المعجزة. نعم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق أي يوجده ويثبته ويمكن له، وقيل المعنى يبينه ويوضحه. ويحق الله الحق بكلماته التي أنزلها في كتبه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين، أو المراد بكلماته التي هي أمره التكويني كأمره العصا أن تكون حية تأكل حبالهم وعصيهم ولو كره المجرمون من آل فرعون وغيرهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من ذراري بني إسرائيل، وقيل المراد من ذراري قوم فرعون، ومنهم مؤمن آل فرعون الذي ذكر في سورة غافر، ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته أي امرأة فرعون، وماشطة ابنته أي ماشطة ابنة فرعون وامرأة خازنه، على خوف من فرعون وملئهم وأشراف قومهم أي يفتنهم، أي يصرفهم عن دينهم بالعذاب. وإن فرعون لعال في الأرض أي عاتٍ متكبر متسلط على أرض مصر وأهلها، وإنه لمن المسرفين في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. الإيمان من حقيقة أن يتوكل العبد على الله عز وجل بأن يثق به سبحانه

المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر جعل البحر يبسا فمروا فيه حتى خرجوا منه إلى البر. وتقدم تفسير هذا في سورة البقرة في الآية 50. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. والبغي الظلم والعدو الاعتداء، يعني ما تركوهم يذهبوا، لا، لحقهم، طاردهم بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق أي ناله ووصله وألجمه انطبق عليهم البحر فغرقوا كما حكى الله سبحانه. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، ولم ينفعه هذا الإيمان لأنه وقع منه بعد إدراك الغرق له، ولم يقل اللعين آمنت بالله لأنه بقي فيه عرق من دعوة الإلهية. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي من المستسلمين لأمر الله الذين يوحدونه وينفون ما سواه. لكن الإيمان في وقت الغرغرة والموت لا ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه نهاية من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذه نهايته، هذه خاتمته، هذه نهاية كل مستكبر. إن لم يعذب في الدنيا فإن عذاب الآخرة أعظم وأكبر وهو ينتظره. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي فقيل له أتؤمن الآن ولا ينفعك الإيمان عند رؤية الموت. لماذا؟ لأن الإيمان مبني على الغيب. أنت مؤمن بالله، مؤمن باليوم الآخر، بالملائكة، أنت تراها؟ لا تراها، هذا إيمان بالغيب. لكن إذا رأى الموت وجاءه ملك الموت وغرق وهو عند الغرغرة خلاص صار الغيب شهادة فلا ينفعه الإيمان. لذلك عندما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان وقتها. نعم. فاليوم ننجيك ببدنك. ذلك ثلاثة مواطن لا ينفع معها الإيمان. الأول عند الغرغرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. ثانيا عند طلوع الشمس من مغربها. ثالثا إذا نزل العذاب بالأمم. هذه ثلاثة مواضع لا تقبل فيها التوبة، إلا يعني ما استثني في قضية نزول العذاب كما سيأتي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما سواهم لا، كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة غافر، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك يا فرعون ببدنك، بجسدك بدون روح، فقد قذفه البحر ميتا حتى شاهدوه، شاهدوا الإله وهو ميت الذي يدعي الألوهية والربوبية. لتكون لمن خلفك آية من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأتي من الأمم إذا سمعوا ذلك، حتى يحذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله سبحانه، وحتى يعلموا كذب هذا الذي ادعى أنه الرب الأعلى. فها هي جثته مطروحة بالعراء لا روح فيها، لا روح بها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، عن آياتنا التي توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون عما توجبه الآيات. وهذا هو الهدف من هذه القصص يا إخواني، الاعتبار والاتعاظ كما سبق وعدم الغفلة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أسكناهم وأنزلناهم في المنزل المحمود وهو أرض بيت المقدس وما حوله. طبعا في قصة موسى أحداث كثيرة، في سورة يونس ذكر قطعة من هذه الأحداث، في سورة الأعراف مثلا هناك كذلك قطع من قصة موسى عليه السلام، وفي سورة القصص، وهكذا هي متناثرة كاللؤلؤ في بستان القرآن، وإذا جمعت مع بعضها كونت القصة كاملة بما فيها من العبر والدروس والعظات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أسكناهم وأنزلناهم في المنزل المحمود وهو أرض بيت المقدس وما حوله، فما اختلفوا في أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة حتى جاءهم العلم بقراءتهم التوراة وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في نعته وصفته، وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر، آمن عبد الله بن سلام وكفر آخرون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق بعمله بالحق والمبطل بما يستحق. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك، هل هو في شك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس في شك مما أنزل الله إليه، لذلك في الوجه المقابل من السورة قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هو ليس في شك صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على فرض ولا يدل هذا على أنه ولا يفهم منه على أنه صلى الله عليه وسلم في شك، ذلك ربنا قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان للرحمن ولد أنا أول العابدين، فهل هذا يعني أنه يمكن أو إنه للرحمن ولد؟ لا يمكن. وعلى التفسير الآخر قل إن كان يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس في شك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا محمد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أهل الكتاب الذين قد أسلموا وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، فإنهم سيخبرونك بأنه كتاب الله حقا وأنك رسوله وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة به. عن قتادة قال رحمه الله ذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، فلا تكونن من الممترين، هم الشاكون المتحيرون المترددون. عقيدتنا وإسلامنا مبني على اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، لذلك من شروط لا إله إلا الله اليقين، علم من شروط لا إله إلا الله اليقين، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها إلا بالنطق حيث يستكملها، العلم واليقين واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. نعم. إن الذين يعني إذا كان شوفوا هذا مثل هذه الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يكون من المكذبين بآيات الله معاذ الله، لكن هذا فيه عبرة لنا إنه إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ علينا أن نجتنب التكذيب بآيات الله وأن نجتنب الشرك. يعني في قضية الشرك قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا تحذير إلنا ترى وتنفير لنا عن الشرك. فإذا كان هذا الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام لو حصل منه وحاشاه أن يحصل منه فكيف بنا نحن؟ ذلك حتى إبراهيم الخليل وهو أيضا مبرأ من الشرك وهو الذي حطم الأصنام عليه صلوات الله وسلامه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال الله عز وجل له وإذ يرفع إبراهيم عنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يبنون بيت الله بأمر من الله سبحان الله ويسألون الله أن يتقبل منهم، وقال الله عن أنبياء مروا معنا يعني في سورة الأنعام 18 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هم لا يشركون أصلا، النبي من شرطه أن لا يقع منه الشرك والكبائر والكذب في التبليغ، هذا شرط فيه، لكنه تحذير شديد لنا. فإذا كان هذا الحال معهم لو صنعوا ذلك وحاشاهم فكيف بنا نحن؟ الحال أشد أنكة. فهذا هو المقصود والعبرة في مثل هذا، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر ويموتون عليه، لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوال. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الله عز وجل قدر أن أبا لهب سيموت على الكفر، سيموت على الكفر، قدر أن فرعون سيموت على الكفر، سيموت على الكفر، لا اعتراض على أمر الله وعلى قضاء الله عز وجل. لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل أعطى فرعون التمييز بين الحق وبين الباطل، وعنده فطرة في الأصل سليمة، وأيضا أخذ الله عز وجل العهد على كل بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم على التوحيد، وأيضا أرسل الرسل وأرسل إليه رسولين فرعون مثلا وأنزل الكتب، ومع ذلك إيش؟ كفر، هو الذي اختار الكفر، والله عز وجل قدر سبحانه وتعالى عليه بأن يموت كافرا، لكنه لم يجبره على ذلك إجباره، وإنما قدر عليه ذلك وهو الذي اختاره، فحقت عليه كلمة الله ونزل به قدر الله كما أراد الله. نعم. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية من الآيات التكوينية والتنزيلية، يعني الآيات الخلقية أو الآيات المتلوة، فإن ذلك لا ينفعهم حتى يروا العذاب الأليم، فيقع منهم الإيمان عند معاينتهم للعذاب كما فعل فرعون، ولكن ذلك لا يفيدهم ولا ينجيهم. سبحان الله، بعض الناس هكذا لا يمكن أن يؤمن لو أن الجبال تناطحت بين يديه حتى يرى العذاب الأليم، وبل بعضهم يعني ربما لو حصل هذا ما آمن حتى. ذلك ابن القيم ذكر في كتاب الجواب الكافي أن من الناس من لو قطع نصفه ما تاب، لو قطع نصفه ما تاب ولا أناب، نسأل الله العفو والعافية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طبعا هذا في الدنيا، أما في الآخرة يندمون ويتحسرون. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فهل قرية واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانا معتدا به، وذلك بأن يكون خالصا لله قبل معاينة عذابه، ولم يؤخروه كما أخره فرعون، إلا قوم يونس، أي لكن قوم يونس لما آمنوا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي، وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه، فرأوا علاماته دون عينه، ومتعناهم إلى حين، أي بعد كشف العذاب عنهم. عن قتادة رحمه الله في الآية قال لم يكن هذا في الأمم قبل قوم يونس، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إيمانها، واستثنى الله قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، فلما فقدوا نبيهم قذف الله في قلوبهم التوبة، فلبسوا المسوح وأخرجوا المواشي وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، فعجوا إلى الله 40 صباحا، فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم، ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا قليل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ولا يختلفون، ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة التي أرادها الله سبحانه، وهي الحكمة البالغة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فإن ذلك ليس في وسعك يا محمد ولا داخل تحت قدرتك. ذلك الله عز وجل كما سيأتي يعني في سورة هود عليه السلام ولا يزالون مختلفين، الاختلاف هذا قائم إلى يوم القيامة، كفر وإيمان.